من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزي المستمع، صباح الخير. فاتوا أيام الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، وهذه الأيام لها فضل كبير في مغفرة الذنوب. فعلينا بالاستغفار والتقرب إلى الله، الصلاة والتسبيح. معكم اليوم إليسي. عزيزي المستمع، شهر رمضان هو شهر الخير، واللقاء بمبادرة الخير في رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله صحكم بكل خير، يا رب دايما بخير وصحة وسعادة، يا رب دايما فرح ورضا وستر من العزيز الجبار. النهاردة وإحنا في الأيام المفترجة دي، النهاردة حابب أفكر حضراتكم بكلمات كلها رحمة وسعة وألف بكرة الأحسن وتفاؤل بالخير. تعالوا نفكر في حياتنا ونقف عند تقصيرنا في طاعة الله، ونقف عند تقصيرنا في عملنا أو تقصيرنا في أي شيء من حياتنا، سواء كان عمل أو دراسة أو علاقات أو الناس اللي حوالينا. طب هنفتكر التقصير ليه؟ إحنا مش عاوزين نزعل ولا نتضايق. أقول لحضراتكم علشان قبلها وبعدها نتضب الأمل في كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم: تائب من الذنب كمن لا ذنب له. في ذنب لو تبت بإذن الله طبعا. الله أكبر، إيه الرحمة دي، إيه الأمل ده، إيه الحب ده. تعالوا نفتح صفحات جديدة كلها حب وأمل وتفاؤل. تعالوا نستغفر ربنا من ذنب ونتوب إلى الرحمن الرحيم. تعالوا نتقن عملنا ونخلص بيه. تعالوا نسأل عن أهلنا ونبرهم. تعالوا نساعد جيراننا وأصدقائنا. النهاردة هنبدأ من جديد، هنبدأ وإحنا سعداء ومتفائلين وراجعين رحمة المولى العزيز الجبار. تعالوا ننسى التقصير ونكبر منه. تعالوا نخلص لله في كل شيء، طاعة وعمل وتواصل. تعالوا نبشر بالخير والأمل، ننشر الرب والتفاؤل. يا رب دايما في رضا الرحمن، يا رب دايما في عفو الكريم. أسعد الله صحكم بكل خير. فنان تشكيلي دكتور محمود أبو هدي. والآن نلتقي مع نجوم عائلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. يا صباح النور، يا صباح النور، يا أهلا يا نحمده. الله، إيه ده، إيه ده، هي نحمده معاده النهارده يا ما؟ لا يا عمرو، معادها بعد بكرة. اصبر عليا شوية الأستاذ عمرو. ادخلي يا نحمده، ادخلي يا حبيبتي. أنا بقى إيه جايه لكم طالبه طب ومتعشاه انكم ما تكسفونيش. قولي يا نحمده. الاستاذ اشرف جوز الست غدا. اشرف جوز ايه؟ ماله ماله؟ عامل خدمه كبيره قوي قوي قوي للشباب. خدمه كبيره للشباب؟ ايه الخدمه دي يا نحمده؟ بيسفر الشباب لبلاد بره بطريقه غير شرعيه ولا ايه؟ معقول اشرف؟ كلمي غادة. ما كلمي غادة. اصبر بس يا عمر، هو ما شاء الله هيجيب لهم التأشيرات والإقامات كمان. ده أشرف اللي هيعمل كده؟ هو يعني كأنه الواسطة. بس في حد تاني. طب وانت عايزة مننا ايه يا نحمد؟ تكلموا لنا الأستاذ أشرف يجيب لنا فيزا لولادنا الاتنين. أولادكم شغالين في البلد؟ مظبوط، والحياة هناك في بلدكم بقت حلوة وفي مشاريع كتير. أيوة، بس لو يسافروا يعني يبقى خير وبركة. والنبي وصوا علينا سي الأستاذ أشرف، الله يخليكم. هو انت نحمد وكلمتي مها برضو في الموضوع ده؟ ما انا قلتلك يا ست الكل، كلمتها هي وسي الاستاذ عمرو. طب وليه ما كلمتيش الاستاذ اشرف؟ الله، طب وحمد ليه ما كلموش؟ كلمناه يا ست عفاف، كلمناه وهو شكله كده مش عايز يخدمنا. طب هو انا يعني لو كلمته هيخدمكم يا نحمده؟ يا خبر ابيض، ده انت ست الكل. حضرتك يا ست عفاف ليه خاطر كبير قوي عند الناس كلها. طيب انا هتصل بغادة ووصيها عليك. يا رب يخليك يا رب ويبارك لك ويسعدك يا ست كل يا قمر. انتي انت اللي صباحك خير وسعاده يا غدغود يا حبيبتي. لا ده انا عايز نحمده، عايزاني اوصيكي. لا لا لا، مش بتشتكي من اي حاجه. دي الست غاده ذوق وسكر. سمعها، هي عايزه اشرف بس يجيب فيزا ولادها الاثنين. هي بتقول ان اشرف شغال في الموضوع ده. اكلمه انا وانت؟ لا خلاص انا هكلم اشرف. على فكره بقى انا فهمت هي قالت لك ايه. شكلها يا نحمده مش عايزه تتدخل في الموضوع ده، بالذات اي حاجه تخص اشرف. ايوه هو باين كده برضه. طيب انا هكلم لك اشرف. ايوه نحمده جات لنا يا احمد، وما اتصلت بغاد. قالت لها ايه غاده؟ قالت لها ماليش دعوه بموضوع اشرف، دي نحمده راح عنده العفاف عشان تكلم لها اشرف او غاده. وعفاف كلمت غاده. كويس كده نحمده اطمنت. طمنت عليه يا عمرو؟ دي غاده ردت على عفاف بنفس الرد انها ملهاش دعوه بموضوع اشرف ابدا. اشرف كانه عايز يخدم الشباب اللي بيحب يسافر. غريبه يا عمرو، اشرف عمره ما كان له اي اهتمام بالامور دي خالص. نحمده بتكون مجرد وسيط، يعني في حد تاني هو اللي هيجيب الموافقات والفيزات. بس اشرف مش فاضي يا عمرو، ده شغال مع راجل اعمال والراجل بيعتمد عليه في حاجات كتيره قوي. ايوه يا احمد، يشغل نفسه ليه في الفيزا والسفر؟ الحقيقة انا بستغرب يا عمرو. هو انت يا احمد بقى لما حامد كلمك هو ونحمده اتصلت باشرف؟ ايوه، ورفض ياخد الورق بتاع ولاد حامد. ونحمده بتقول الناس طالعين نازلين عند اشرف بورقهم. ده موضوع جديد خالص في حياتنا. اشرف بيعمل ايه؟ مين الشخص اللي هو شغال وسيط له؟ الله اعلم. بصراحة يا احمد شيء يقلق، ربنا يستر. عزيزتي المستمعة، ونعيش يوم رمضاني مع نائبات البرلمان مع هبة يوسف. معنا مستمعينا سيادة النائبة الدكتورة هدى الطنباري عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس. دكتورة هدى أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة ورمضان كريم. الله أكرم، وكل سنة وحضرتك طيبة أستاذة هبة وأسرة البرنامج وكل السادة المستمعين. دكتورة هدى، شهر رمضان الكريم له طقوس وعادات خاصة، كلمينا حضرتك عن يومك في شهر رمضان. طبعا كل سنة وحضرتك طيبة. أعتقد أن الطقوس دي للشعب المصري كله، اللي هو التجمع. سيادة النائبة، علاقة حضرتك إيه بالمطبخ؟ لا العلاقة كويسة الحمد لله. هو طول عمري الحقيقة أنا طول عمري في شغل وفي شغل وفي سفر وفي وطبعا زاد دلوقتي الأعباء، لكن لازم اليوم أكيد في يوم في الأسبوع أن أنا فاضية، على الأقل يوم أو يومين أن أنا فاضية. فعلى قدر الإمكان بنقدر أن احنا نقدر نعمل برضو لنا يعني مهارة بسيطة كده في أن احنا نقدر نعمل يعني أكلات خاصة معينة. يعني ايه هي الاكلات دي نقدر نتعرف عليها من حضرتك؟ برضو ليا في المحشي، ليا في وخاصه ورق العنب، هو ده المفضل يعني عند الابناء والاحفاد برضو دلوقتي، وبعض برضو زي الحاجات هم طبعا انت عارفه الجيل الجديد كله والصغيرين، يعني بنتي الصغيره واحفادي بيحبوا اكتر طبعا الحاجات اللي هي البانيه والحاجات دي اساسيه يعني، والمكرونة بشمال والمكرونات بصفة عامة. أنا بقى بفضل مخبوزات، أي مخبوزات، وكان زمان بقدر أن أنا أعمل حاجات كده، دلوقتي طبعا يعني بقى الجاهز أكتر يعني. مع المجلس وحضور الجلسات أكيد الأمر بقى أصعب. بالظبط كده، بالظبط كده. دكتورة هدى، يعني طقوس الاحتفال بشهر رمضان الكريم أكيد مظاهر للبهجة ومظاهر للفرحة، كلمينا عنها في محافظة كفر الشيخ. هو الحقيقة احنا حتى في كفر الشيخ أولا في البيوت كمان البلكونات لازم بتلاقي في فعلا الفوانيس، الشوارع، الزينات دي بقت فعلا حضرتك من يمكن من قبل بداية رمضان وبتقعد مستمرة بعد رمضان فترة. عندنا برضو من المظاهر ان مازال المسحراتي، عندنا المدفع، يعني احنا الحمد لله لسه محتفظين، والمسحراتي اللي هو بيمشي يبقى عارف اسامي الاطفال وينده وكلام من ده، فده برضو من المظاهر الجميلة جدا اللي الحمد لله لسه مازالت. بس الزينات الحياة في الشارع، وبقى فيه ابتكارات للزينات، حتى المحلات بتعمل يعني حاجات لطيفة قدام المحلات من فوانيس، من إضاءات جميلة، فده بيبقى فيه بيدي طبعا طابع من البهجة والفرحة والدخول شهر رمضان المبارك. حريصة على تزيين المنزل في شهر رمضان الكريم؟ أساسي الحقيقة، وزي ما قلت الحقيقة كان عندي بنتين متزوجتين وبنت لسه صغيرة مخطوبة، أحفادي من بناتي الكار، وده أساسي الفوانيس وفي البلكونات والزينة اللي بتنور وتطفي، ده سواء في بيوتهم أو عندي، والمفارش بقى حضرتك والحاجات كلها والزينات اللي بتعلق جوه البيت كمان. فهو رمضان فرحة فعلا، فبنحس إن إحنا لازم يبقى يعني بياخد شكله، وبنحاول إن احنا نحافظ على زي ما قلت لحضرتك التراث بتاعنا ده من فانوس، يبقى كل بلكونة فيها فانوس الزينة. واعتقد ان في محافظات كتير كده زينا، انا بحكم ان انا بسافر كتير بلاقي كده، والحياة في كفر الشيخ فيه تلاقي البلكونات كلها زينات بالليل كله منور، الفوانيس، الحاجات الخيامية على البلكونات وجوه البيوت، فدي بتدي بهجة جميلة جدا جدا. عزيزتي المستمعة، وحول أهمية ترشيد في شهر رمضان المبارك مع منى خليل، وخليكي فاكرة. ونلتقي ودكتورة أميمة عبد الله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي، أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة منى. والترشيد الترشيد اللي احنا عايزينه فعلا يبقى سمة من سمات البيوت، البيوت الكبيرة والبيوت الصغيرة. على فكرة يا جماعة، الترشيد في كل شيء، مش بس في المأكل والمشرب، ولكن في استخداماتنا حتى للطاقة، للمية، لكل حاجة. خلوا بالكوا ان مردوده كل ده بيبقى هيقعد علينا احنا برضو. اكيد زي ما احنا دايما بنوعي الام وبننصح ان اي شيء بعمله او اي سلوك بقوم بيه ابنائي بيقلدوه، ما ينفعش ان انا مثلا هيتبقى مننا احنا طبعا في الشهر الفضيل ده احيانا مش كتير مننا بياكل، بيبقى مش بيبقى عندنا نفس قوي يعني، فبيتبقى الاكل، ما ينفعش ان انا اروح اقول للولاد ايه ارمي بواقي الاكل ده. طب ازاي يعني؟ ما ينفعش ان انا كده هبقى عارف ان اكل، طب انا تعبت في الاكل ده، بالعكس المفروض ان اقول لولادي الاكل ده يا ولاد كلفنا وتعبت ووقفت في المطبخ، احنا في غيرنا ناس مش لاقيه الاكل ده، في ناس ظروفها اقل مننا بكتير ومش لاقيين الاكل ده، فدي نعمه ربنا حرام ان انا ارميها. فنعلمهم ان ايه، ان احنا حتى لما نيجي مثلا عزيزتي الام مثلا نغرف لاولادنا في الاطباق نحط قليل، ولو احتاجوا تاني نحط. ايوه صح، عشان ما نقولش الاكل اصلي باظ، اصلي يعني غير طعمه، غير والكلام ده. ما انا لو بحط اكل على قد او بغرف لاولادي على قدهم، ما ينفعش ان انا ابقى فرحانه واحط العيل كل عيل قد كده وامشي ياكل، لما بيبقي من الاكل طبيعي في اكل فعلا ما بيستحملش يعني، لما حتى لو رجعناه في الثلاجه تاني مش بيبقى كويس. فلما يكون ان انا ابقى عارفه، اكيد كل ام عارفه استهلاك اسرتها، ده اللي انا عايزه اقوله. طالما انا عارفه استهلاك الاسره اعمل بزياده ليه؟ مفيش داعي لزياده. لو حتى في رمضان طبعا كريم وبيحب ايه المانع ان كل ضيف جاي يعمل حاجه وكلنا مع بعض مشكلة. نشارك، مفيش مشكله على فكره، لا هو عيب ولا هو حاجة يعني ما يصحش ولا عادي جدا. احنا الاسر القريبة من بعض العائلات بيعملوا كده. انا النهار مثلا علي صينية كذا ما تعمليش مثلا انا كذا انا علي الحلو انا علي كده بنعمل كده. وبالمقادير اللي احنا عارفينها كل اسرة عارفة مقدار اسرتها. والله يتبقى في نفس اليوم حاجة مش تقعد لتاني يوم يا استاذة هنا. يعني بقترح على هذه الاسرة او الام شوف احيانا بتبقى في ناس محتاجة في الشارع مثلا او الناس عندهم الشيات بتاعت بالليل دي. طب يا ولد يا ابني او يا كده روح ودي الطبق ده لكذا او ادوق جارتي من الحاجة دي. يعني تبقى مثلا هي اعملها يعني حاجه كويسه مع جارتي وفي نفس الوقت انا كان محدش ياكل. التلفزيون بقى اللي شغال على طول ده ولا الكهرباء او الكهرباء يعني يا جماعه الترشيد ده فعلا زي ما قلت في البدايه حاجة. هو مردوده علينا احنا لان احنا اللي بندفع غالي فبنقصر في حاجات تانية. ايوه طبعا. فيجي بابا يقول لا انا دافع كهرباء قد كده انا جايب اكل بقد كده فيعني احنا نرشد ونقلل ده فالفلوس كده كده بتاعتكم. وبلاش بقى ناكل الاكل اللي هو مكلف ده من بره. لا لا لا, لا. ماما تقدر تعمل كل حاجه طبعا. وتقدر تعرف الطرق من وسائل التكنولوجيا الحديثه مش مخليه يعني الحقيقه ولا التلفزيون ولا صحيح. احنا واحنا بنقدم فكره بنبص على اي طريقه في النت بنعملها. ايوه وده هو حلاوه رمضان ان احنا ما بنحبش ناكل من بره في الوقت. أيوة. ده هو حلاوته في لمتنا وان احنا قعدتنا جوه بيتنا. في ناس بتكسل يا دكتوره برضو يعني. لا يعني لو يوم يعني في ظرف طارئ كانوا بره لا بنقول لها اكل البيت ليه طعم طبعا وليه مظهر وصحي وموفر وارخص وموفر. ايوه قلناها مع بعض. كل سنه وحضرتك طيب. صايم صايم صايم عالم فهمه رمضان ما عمروش قال كده. رمضان قال احمده والحمد مش بالشكل ده. عالم فهمه رمضان ما عمروش قال كده. رمضان قال احمده والحمد مش بالشكل ده. الراجل ده حيجنني حيجنني حيجنني. عزيزتي المستمعة والآن نسترجع الذكريات مع دراما البرنامج خالتي بامبا. صدق اللي قال الحلو ما يكملش. قصدي على مين؟ ما انا هقول لك يا اختي. قصدي على الست عليا اللي كنت فاكراها حته سكره اتبيها طلعت ملحه وبتقرش كمان. الحكايه ما انا هقول لك يا حبيبتي. الراجل ابو سيد مش عادته يا اختي يقول لي ان نفسه في حاجه. متعود يسيبني اتصرف زي ما انا عاوزه ويجي يلاقي اللي انا عاملاه ياكل يا اختي من سكات. لكن يا حبيبتي امبارح لقيته صح الصبحية وبيقول لي بامبا. نعم. ايه والله انا نفسي في ملوخية. ايه رأيك؟ يا سلام. بس كده يا ابو سيد من عينيا الاتنين يا اخويا. وادي يا ستي كمان حق فرخة عتقية تشتريها لنا عشان تبقى فرخة بالملوخية. تعيش وتجيب يا ابو سيد. مش عارف فلوس تاني يا بامبا. مش عايزة ليه بقى يا ابو سيد؟ هي الملوخية دي مش عايزة سمنة والسمنة عاوزة تقمة والتقمة عاوزة لع ولع والولع عاوزة جاز والجاز. طيب طيب طيب طيب وجاز عند النجار والنجار عايز مسمار. اتفضلي يا ستي. ايه فضلك يا ابو سيد؟ يعني كفاية كده يا بامبا. كفايه يا ابو سيد. انت مش بتقول عاوز فرخه كمان؟ ما انا اديتك حق الفرخه يا بامبا. بس انت يا اخويا نسيت. نسيت ايه؟ نسيت ان الفرخه بقى عاوزه عايزه قمح. لا لا لا وانت الصادق عايزه حبهان. هي الشوربه تحلى من غير الحبهان يا ابو سيد. والحبهان ده بقى عايز مستك والمستك عاوز بس. طب بس بس بس نفس الفزوره. دي ما كانتش غدوه. اتفضلي يا ستي عايزه ايه كمان؟ لا يا اخويا كفايه كده. تروح وترجع بألف سلام. الله يسلمك يا بامبا. هو يا حبيبتي خرج من هنا وانا ما كدبتش خبر. نزلت جبت الملوخيه والفرخه من هنا. لكن يا اختي هضيع الفلوس اللي انا خدتها من الراجل ابو سيد كلها. لقيتها ما تجيش برضه. رحت طالعه على ست عليا جري الساكنه فوقنا. اهلا اهلا خالتي بامبا. اتفضلي يا خالتي بامبا. يزيد فضلك يا حبيبتي. كان بودي يا اختي اقعد وياكي شويه بس ايدي مش فاضيه وحياتك. بقول ايه تسلفينيش يا اختي فنجان سمنه اقلي بيه الطشه بتاعت الملوخيه بس كده. من عناية الاثنين يا خالتي بامبا. لا لا عنيك يا حبيبة خالتك بامبا. وابو لو فكسوف حطي مع فنجان السمنة اختي رسنتو. غالي والطلب رخيص. هذه الرسنتو يا طعني. لا ننسيت ان الوابور خربان. النبي اختي تسلفين الوابور بتاعك اطبخ عليه. اتفضلي يا خالتي بامبا. ايه دايست علي؟ ده الوابور فاضي يا اختي، مش تحطي لي فيه شوية جاز؟ حاضر يا خالتي بامبا. بقول ايه ولو فيها رزالة. شوية ملح كمان. وهذه الملح يا خالتي بامبا. ما تديني يا اختي الدقية عشان اقلي فيها. ايه الدقية يا اختي؟ وادي الدقية يا خالتي بامبا. لا مؤاخذة، اصلا انا ما عنديش طبلية يخرط عليها الملوخية. ما تقول اللي انت عايزاها على بعض يا خالتي بامبا. الله. بقول ايه يا اختي، عاوزة شوية كزبرة وشوية رز. وان ما كانش فيها رزالة تسلفيني كمان قطين وخيارتين وبصلتين وحبة شطة وحبة حلو. حلو حالك يا خالتي بامبا. يا اختي ده انت يا اختي نسيتي حاجة مهمة تستلفيها. نبي حرسك فيك الخير يا اختي، قولي لي نسيت ايه. نسيتي تستلفي انا كمان عشان انزل اطبخ لك يا خالتي بامبا. وحياتك ولقيتها راحت لما الحاجة كلها اللي كانت هتديها لي ودخل على شقتها وقفل الباب في وشي. بذمتكم بقى دي صح؟ هي اختي الجيران مش لبعضيها؟ قالوا الراجل ابو سيد راح يجي ينكد عليا ويقول لي فين الملوخيه والفراخ يا بامبا. اسكت لا. اسكت بقى يا ابو سيد. ايه الملوخيه عندي اخويا ما اتخرطتش والفرخه كمان جوه ما اتنضفتش. ايه اللي ما اتخرطتش وما اتنضفتش ليه يا بامبا؟ واحكي له يا اختي ويقوم يغلطني ويقول لي شوف يا بامبا، لازم الواحده تبقى حاجتها في بيتها، مش تقعد تستلف من الجيران وجيران الجيران الكبيره والصغيره. كل واحد ماشي على قده ومش ضروري تتقل عليهم يا بامبا. اشحل لو ما كنتش مديك الفلوس بقى. ده برضو جزائي يا ابو سيد اللي حبيت اوفر لك. لا يا ستي، مفيش ضروره ابدا ان احنا نريح نفسنا ونضيق على الناس. وابنا يا بامبا ننظم بيتنا ونخلي فيه طلباتنا وطلبات البيت عشان ما نطلبش حاجه من حد يا ستي بامبا. شوفوا يا اختي الراجل اللي عاوز اوفر له يقول لي ايه. بقى لا الست عليا مريحاني ولا الراجل مريحني كمان. قولوا لي بس يا اخواتي اروح فين؟ يا عيني عليا. وعلى مائدة افطار اليوم لنا الان الشيف رانيا ابو حب شوربة الجزر. هنعمل مع بعض النهاردة شوربة الجزر. شوربة الجزر من أحد الشربات لأن فيها طبعا مضادات أكسدة كتيرة بسبب الجزر. الجزر فيه مادة البيتا كاروتين بتبقى مفيدة جدا للنظر، مفيدة جدا للمخ، مفيدة جدا للأطفال عشان تكوين نظرهم، تكوين العقل. فنحاول نزود من الجزر جدا لأطفالنا وحتى الكبار. يعني بتفيد البشرة، بتفيد الشعر. الجزر ليه مكونات، ليه فوائد لا تعد ولا تحصى. فمن أحلى الوصفات اللي ممكن نعملها خفيفة لايت كده سريعة جدا هي شوربة الجزر. بنجيب شوربة الجزر نعملها ازاي؟ مكوناتها معانا جزر متقطع مكعبات، معانا بصل مكعبات، معانا بطاطس مكعبات، معانا شوربة لحمة، شوربة خضار زي الموجودة عندك، معانا معلقة دقيق. تمام. ممكن نستغنى عن معلقة دقيق اللي احنا عندنا مادة ربط اللي هي ايه؟ البطاطس. البطاطس من مواد الربط في الشوربات. نجيب عندي الحلة وننزل فيها بمعلقة الزيت، عندي زيت الزيتون عشان تبقى خفيفة او زيت نباتي. وبعد كده ننزل فيه البصل بتاعي يتشوح معاه شوية، وبعدين ننزل بعديها بالبطاطس وننزل بعديها بالجزر. وانا بفضل نحط روزماري او ريحان او زعتر. طبعا الريحان والزعتر من الاساسيات في اي شوربه، بيديها ريحه قويه جدا، بيديها الفايده العاليه جدا، وبتخلي طعم في حته تانية خالص، بيعلي جدا من تستي طعم من اي اكله. فهنحط الموجود عندنا يا زعتر يا ريحان، وبعد كده نسيبها يعني تتقلب شويه مع بعضها لغايه ما تبدا ريحه تطلع كده بالزعتر في مع المكونات اللي انا حطها. وطبعا فلفل وملح وكزبره، وتبقى الملح ده اختياري ليكي حسب ما بتحبي. وبعد كده بنزل بالشوربه عليها واسيب مكوناتي كلها تستوي جوه الشوربه. وبعد كده بعد ما تستوي خلاص بطلعها من على النار بالهاند بلندر، بضربها علشان تبقى كريمي عندي. وكده الشوربه عندي جاهزه. وبالف هنا وصحه عليكم يا رب. بس طب فين اللحمه المشويه والفته فين والتقليه والسمك البوري اللي انا جاي راح فين والشوربه فين؟ عيله وهذه رسالة من القلب. صباح الخير. المعاملة بالمثل. دي رسالتي النهاردة عن التعامل مع الأشخاص بالطريقة اللي نحب الناس تتعامل بيها معنا. رسالتي النهاردة عن المعاملة في شهر البركة بيننا وبين الناس. ولما نتكلم عن المعاملة بالمثل هنلاقي إن الإنسان بيحس بالسعادة لما يلاقي في حياته أشخاص بتتعامل معاه بكل حب واحترام ومودة. فالإنسان اللي عنده حسن خلق وبيجيد التعامل مع الناس بالمعروف وبيقدم ليهم الخير ومش بيبخل على أي محتاج وبيساعد اللي أصابه أي مكروه، طبعا ده إنسان محترم جدا. إنسان بيقدر يملك نفسه عند الغضب وما بيقدرش يقدم غير كل جميل، لأنه متأكد إن ده بيديله ثواب كبير ربنا سبحانه وتعالى. وزي ما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم. ومن الآية دي بيظهر لينا إن التعامل لازم يكون بالبر والرحمة والتقوى، وإن احنا نساعد بعض على إن احنا نكون قدوة حسنة لغيرنا، وإن احنا نقدم نموذج طيب في التعامل مع الآخرين. التعامل الجميل لا يقابل إلا بالمثل. التعامل الجيد لازم يكون باللي شبهه من الآخرين، وأي تصرف بيغضب أي إنسان لازم يقابله بالحكمة ويتعامل معاه بالمعروف وما يردش على الإساءة بالإساءة. بالعكس، لازم يرد على الإساءة بالمعروف، لأن هو ده اللي قال عنه الحكيم لقمان: من يرحم يرحم، ومن ينصت يفهم، ومن يصمت يسلم، ومن يكثر من الخيرات يغنم، ومن يظلم يأثم، ومن يعتدي يندم، ومن يخالق الناس ينعم. هي دي حكمتنا النهاردة. المعاملة الحلوة خلي أكيد المردود ليها بمعاملة أحسن، وحتى إن تمت الإساءة لينا لازم نعامل الناس كويس ونمسك نفسنا عند الغضب. ولو إحنا غلطنا ريت بسرعة نبادر ونطلب الغفران والسماح من الآخرين. إحنا في الشهر الكريم ورمضان يجمعنا دايما على خير، وكل سنة وإحنا كلنا طيبين. كنت معاكم صفاء فوزي، كاتب ومحاضر في مجال التنمية والتطوير. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم.